الدولة الصافية مرتبطة وحكم العام أو الإمام لا يلزم الناس جميعا، لا يلزم الناس جميعا. مثلا شيخ مثلا في تدريس شيخ رفيع يدرس الطهران من الطلبة من ابتدع بتدريس الشيخ رفيع وقال به، ومنهم من لم يحسن ولم يقل به. ولكن هذا ولا ذاك، لماذا تدخل هل الشيخ كلامه وحي؟ ابدا ابدا. وكذلك هذا بالنسبه لاي قضيه من القضايا، فيش انسان مخلوق يجي يلزم الانسان بقوله الله. أقول أن الشيخ ربيع كلامه ما هو وحيد، أن كلامه ما هو وحيد، لكن كلام مبني على الوحي، كلام مبني على الوحي، كلام علمي، نعم، فهذا عليه، هذا أمر الله، محقين دورة، هذا دورة ضل عن الطريق، الله يصلحنا وإياه، الله يصلحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الشيخ النجمي. وياك. شيخ هنا والله عندنا شباب يطعنون في فضيلة الشيخ ربيع، فما توجيهكم يا شيخ؟ أقول هذا هؤلاء الشباب هؤلاء يدل على أنهم مبتدعة. نعم. هؤلاء عندهم تحيز وعندهم بدع، وما يكره أهل السنة إلا مبتدأ.